الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة 14 من حلقات تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول من كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين 150 و158. يقول الباري تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه الآية رقم 150 من سورة البقرة. هذه آخر آية فيما يتصل باستقبال القبلة، وقد ذكر المفسرون أن من حكمة إنزال الله جل وعلا هذه الآيات أن هذا الأمر كان فيه صعوبة على النفوس وقد يشق عليهم، وحاشا أن يكون الصحابة ممن يعني يرفضون أمر الله، لكن طبيعة النفوس، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات بيانا لتعظيم هذا الأمر وتأكيدا له وطمأنة لنفوسهم، لي يعني يهتدي من هداه الله ويثبت على الدين ويزيغ ويضل من شاء الله له ذلك، مثل المنافقين واليهود الذين استهزأوا بما حصل، وقد سبق بيان هذا كله. قوله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي من أي مكان وبقعة شخصت فخرجت يا محمد، والخطاب أيضا لأمته، فولي وجهك تلقاء المسجد الحرام وهو شطره. في أي مكان، نحن قلنا من كان أمام الكعبة في المسجد الحرام هذا يجب أن يتجه إلى عين الكعبة، من كان خارجها فليتوجه تلقاء، فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني تلقاءه وجهته. قوله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي أينما كنتم أيها المؤمنون من أرض الله فولوا وجوهكم في صلاتكم تجاهه وقبله. قوله تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. اختلف في المراد بالناس هنا، لئلا يكون للناس عليكم حجة، على أقوال. القول الأول قال مجاهد: هم مشرك العرب، وحجتهم قولهم راجعت قبلتنا. وقد أجيب عن هذا بقول الله سبحانه: قل لله المشرق والمغرب، يعني أنهم قالوا رجعت يا محمد إلى قبلتنا، وجاء في رواية أنهم قالوا سيعود إليكم بعد أن خرج عنكم. فالله جل وعلا أنزل قوله جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب. الثاني قيل معنى لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يقول لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم ترونها، فلما قال جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، زال هذا. يعني قد بعض الناس يقول: انتم امرتم باستقبال الكعبه وانتم لا ترون الكعبه. انا مثلا في هذا المكان او في غيره خارج المسجد الحرام لا ارى الكعبه، يكفي ولله الحمد، وهذا من تيسير الله انني اتوجه تلقاء المسجد الحرام. القول الثالث ان المراد اهل الكتاب، فانهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. يعني لئلا يكون الناس عليكم حجة، يعني هؤلاء أهل الكتاب لئلا يكون لهم على المؤمنين حجة في اتباع المؤمنين لهم من قبل، حيث كانوا يصلون إلى بيت المقدس. ولذلك قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت أن قالوا في انصرافه إلى البيت أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. على كل حال، ويكون المراد بهذا إلا الذين ظلموا منهم، أي مشرك قريش، والله أعلم. اختلف المفسرون أيضا في معنى الاستثناء في هذه الآية، وهي في قوله جل وعلا إلا الذين ظلموا منهم. هل الاستثناء هنا على ظاهره أو في التوجيه آخر؟ في هذا أقوال. القول الأول قال أبو عبيدة إلا هاهنا بمعنى الواو، أي والذين ظلموا منهم، يعني لئلا يكون للناس عليكم حجة، والذين ظلموا منهم حتى لا تكون لهم حجة. وقالوا إن الاستثناء بمعنى الواو يعني يرد في لغة العرب، كقول الشاعر ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة إلا دار مروانة، يعني ودار مروانة، فإلا هنا بمعنى الواو، هذا قول. وكذا قيل في قول تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قالوا إن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن الزجاج أبطل هذا القول، وهو له قول آخر سيأتي إن شاء الله. قال إن هذا غير صحيح عند حذاق النحويين، لا تأتي إلا بمعنى الواو. إلا الآن استفاد الاستثناء شيء من شيء، فكيف تنزع هذا الاستثناء تماما وتقول أنه بمعنى الواو؟ فهو يقول حقيقة أن هذا خطأ عند حذاق النحويين، وقال إن الصحيح أنها بمعنى لكن، يعني لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. يعني قال إن أي عرفكم الله أمر الاحتجاج في القبلة في قوله ولكل وجهة وموليها لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول ما لك علي حجة إلا الظلم أو إلا أن تظلمني، أي ما لك حجة البتة ولكنك تظلمني. إذن هو يرى أن الاستثناء هنا منقطع، وأن إلا بمعنى لكن، يعني إذا يكون معنى الآية لئلا يكون لئلا يكون للناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا منهم يحتجون بكذا وكذا، هذا رأي الزجاج. القول الثالث قالت فرقة إن إلا استثناء متصل، ما بعد استثناء متصل، قالت فرقة إلا الذين استثناء متصل، روي معناه عن ابن عباس واختار هذا القول الطبري، قال نفى الله أن يكون لأحد حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في استقبالهم الكعبة، والمعنى لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة، يعني هم ليس لهم حجة وليس لهم دليل، إلا نعم هم لهم حجة لكنها حجة داحضة، فالاستثناء على بابه فهو استثناء متصل. فإذا إلا الذين ظلموا منهم، إلا هنا استثناء متصل، يعني إلا الذين ظلموا يحتجون بحجة ولكنها حجة باطلة داحضة، حيث قالوا ما ولاهم، ما الذي جعل محمدا يتحير في دينه، وما هذا إلا أنه مخطئ، وإلى غير ذلك. على كل حال يعني لعل هذا هو القول الأقرب أن الاستثناء هنا متصل في الآية. قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، الحجة بمعنى المحاجة والمخاصمة والمجادلة، وسماها الله جل وعلا حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ظلمة إلا الذين ظلموا، فهي حجة داحضة باطلة. قوله تبارك وتعالى فلا تخشوهم، أي الناس، واخشوني. قوله تبارك وتعالى فلا تخشوهم، أي الناس هؤلاء الذين احتجوا عليكم وتكلموا، واخشوني أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، واجعلوا الخشية لله تبارك وتعالى، فهو أهل أن يخشى وأن يتقى سبحانه وتعالى. قال المفسرون الخشية أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي، والخوف فزع القلب تخف له الأعضاء ولخفة الأعضاء به سمي خوفا، يعني الطمأنينة، فالخشية طمأنينة في القلب والخوف فزع في القلب. وعلى كل حال أنت مطالب، المسلم مطالب بهذا وبهذا، أن يخشى الله تبارك وتعالى وأن يخاف منه تبارك وتعالى. ومعنى الآية التحقير لكل من سوى الله عز وجل، فلا تخشوهم واخشوني، والأمر باطراح أمرهم ومراعاة أمر الله جل وعلا. نعم، الإنسان لا يخاف الله لومة لائم، أمر الله وطاعته مقدم، والإنسان لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى، ولا عبرة بأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قوله تبارك وتعالى: ولأتم نعمتي عليكم، معطوف على لئلا يكون، أي ولأن أتم، قاله الأخفش. وقيل مقطوع في موضع رفع بالابتداء، والخبر مضمر والتقدير: ولأتم نعمتي عليكم عرفتكم قبلتي، قاله الزجاج. وهذا كلام جميل، يعني من أجل أن الله جل وعلا يريد أن يتم النعمة عرفنا القبلة ووجهنا إليها، والأمر لله من قبل ومن بعد. وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة. ولأتم نعمتي عليكم، تمام النعمة أن نوجه إلى القبلة، وقد حصل ولله الحمد. أي ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها. وقيل دخول الجنة، قيل إن تمام النعمة هو دخول الجنة، وقيل إنه تمام الشريعة، ومن ذلك التوجه إلى القبلة. وهذا يعني الأول مورد إلى الثاني، فإن من آمن وصدق وسمع وطاع، آمن بالله وعمل صالحا، فهو من أهل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى: ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها، ما في شك أن أمة الإسلام أفضل الأمم وأشرف الأمم وخير الأمم، هديت ولله الحمد إلى أعدل دين وإلى أفضل شريعة، ومن ذلك التوجه إلى الكعبة بعد أن كان التوجه إلى بيت المقدس، وكما قلت لله الأمر من قبل ومن بعد. بعد ذلك انتقل إلى الآية ذات الرقم 158 من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة الحقيقة، أقتصر على بعضها. منها ما رواه البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. يعني هو كان يقال عند عليهما صنمان إساف ونائلة، وكانوا يعبدونهما، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يسعوا بينهما. على كل حال سيأتي هذا بيانه، وأنه لله الحمد هذا لا علاقة له بشرعية السعي بين الصفا والمروة. رواية أخرى رواها الترمذي عن عروة قال، عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. ويعني يسمى السعي طوافا، يجب أن نفهم أن السعي يسمى طواف. وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، يعني تحرجوا، فأنزل الله عز وجل: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم قالت: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. رواية ثالثة قال الزهري: ذكرت لأبي عبد الرحمن لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ذكرت له ما روي عن عائشة، فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. رواية أخرى أيضا عن ابن عباس قال كان في الجاهلية الشياطين تعزف الليل كله، يعني بالغناء وبالطرب، على الصفا بين الصفا والمروة، وكان بينهما آلهة. فلما ظهر الإسلام قال المسلمون يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنهما شرك، يعني فيه صنمين وفيه أغاني ومعازف كانت تعملها الشياطين، فنزلت الآية. رواية خامسة قال الشعبي كان على الصفا في الجاهلية صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، فكانوا يمسحونهما إذا طافوا، يعني سعوا بينهما، فامتنع المسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك فنزلت الآية. على كل حال مدار هذه الروايات يدور على أنه كان على الصفا والمروة صنمان، وأنه الناس بعضهم كان يتمسح، فيعني رأى، وكان هذا من أعمال الجاهلية، فتحرج المسلمون، وقيل أن هذا خاص بالأنصار، فإن هذين الصنمين كان خاصا بالأنصار فتحرجوا. على كل حال هذا يعني هو مدار الروايات الذي تجتمع عليه. ندخل الآن في مفردات الآية. قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة، أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس، وهو هنا جبل بمكة معروف، وكذا المروة جبل أيضا، ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف إن الصفا والمروة. أما سبب التذكير والتأنيث، الصفا مذكر والمروة مؤنث، ففيه وجهان. الوجه الأول قالوا ذكر الصفا لأن آدم المصطفى عليه السلام وقف عليه فسمي به، ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنث لذلك، والله أعلم. هذا الحقيقة كلام غير صحيح، كله إسرائيليات. كون آدم وقف على الصفا فصار مذكر، حواء وقفت على المروة فصارت مؤنث، هذا كلام غير صحيح ومن الإسرائيليات. الثاني قال الشعبي كان على الصفا صنم يسمى إساف، وعلى المروة صنم يدعى نائلة، فاضطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدم المذكر. يعني هذا أيضا الله أعلم، يعني هل هذا هو سبب التسمية أو أن العرب هكذا نطقت بها؟ يعني أنا لا أرى أن هناك داعي يدعو إلى أن يقال لماذا هذا مذكر هذا مؤنث، هكذا سمت العرب هذا صفا وسمت المكان الآخر مروة، ولا داعي الحقيقة إلى هذه التمحلات والتكلفات. وإنما صحيح نعم، هو يعني القول الثاني أقرب، لأنه جاء في الحديث أن على هذا الصنم يقال له إساف مذكر، والمروة عندها الصنم يسمى نائلة مؤنث، ولذلك أنثت. لكن الحقيقة كما قلت يعني هناك بعد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ويعني هناك روايات قال أن إساف ونائلة زنيا عند الكعبة فمسخهما الله حجرين، فوضع عند الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما، ثم عبد بعد ذلك من دون الله عز وجل. هذا أيضا كلام يعزه الدليل، والله أعلم. قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة، الصفا كما قلنا هو حجر أملس كما يعني سبق، وسمي صفا لبياضه وصلابته. أما المروة فهي حجارة صغار فيها لين، وقيل أنها أيضا صلبة، وقيل أنها حجارة سود. وعلى كل حال هما الآن حجر يعني جبلان معروفان يسعى الناس بينهما، والسعي كما هو معلوم وسنبينه أنه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. قوله تبارك وتعالى من شعائر الله، أي من معالمه ومواضع عباداته. بلا شك أن الصفا والمروة السعي بينهما شعيرة من شعائر الله عز وجل. من شعائر الله جمع شعيرة، والشعائر المتعبدات التي أشعرها الله عز وجل وجعلها أعلاما للناس، كغيرها من الطواف ومن النحر والحلق والوقوف بعرفة والبيت المزدلفة إلى غير ذلك. قوله تبارك وتعالى فمن حج البيت، أي قصد البيت لأداء الحج، أو اعتمر أي زار البيت، العمرة أصلا معنى الزيارة، لأداء العمرة، يعني أن هذا يشمل الحاج والمعتمر. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يصعد الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، فقرأ الآية ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ووقف عليه ودعا طويلا، وهكذا في المروة كما هو مبين في كتب السنة والفقه. قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه. وقد تقدم تأويل عائشة رضي الله عنها لهذه الآية، قال ابن العربي وتحقيق القول فيه أن القول أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة الفعل، وقوله لا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعل. فلما سمع عروة قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال هذا دليل على أن ترك الطواف يعني اللي هو السعي، لأن نحن لا زلت أعيد وأكرر أن السعي يسمى طوافا، أن ترك الطواف جائز. ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين، فقالت له عائشة ليس قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما دليلا على ترك الطواف، إنما كان يكون دليلا على تركه لو كان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية. هو الآن ركن خلاص، لكن في ناس كانوا يتحرجون، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية بيان أنه لا ينبغي الإنسان أن يتحرج، وأن ما مضى مضى في فعل الجاهلية، ويبقى الأمر أنه شعيرة من شعائر الله وركن من أركان الحج والعمرة. وقد بيّنت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق أنه حين قدم رقى الصفا وقرأ الآية وقال ما ذكرته آنفا. هنا مسألة اختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة، أنا قلت ركن هذا يعني هو الراجح، لكن هو في المسألة خلاف. فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه ركن من أركان الحج والعمرة، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك لقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه الإمام أحمد والدارقطني. وكتب بمعنى أوجب، بمعنى أوجب، فاسعوا فإن الله كتب عليكم السعي يعني أوجب عليكم السعي، لقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن تركه أو شوطا منه ناسيا أو عامدا رجع من بلده أو من حيث ذكر يعني من بلده أو قبل ما يسافر أو إن سافر يرجع فيسعى، ولكن قبل السعي لا بد أن يطوف، لأن السعي كما قال العلماء متصل بالطواف، لأن السعي لا يكون إلا متصل بالطواف سواء كان في حج أو عمرة. هذا هو القول الأول أنه ركن. القول الثاني أنه واجب وليس بركن، أنه واجب وليس بركن، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به طائفة من أهل العلم، هذا القول الثاني. القول الثالث قال أبو حنيفة وأصحابه الثوري والشعبي إنه ليس بواجب، لا ركن ولا واجب، فإن تركه أحد من الحجاج حتى يرجع إلى بلده جبره بالدم، لأنه سنة من سنن الحج، يعني هذا قول ثالث أنه سنة، قول يرى أنه ركن، قول الثاني أنه واجب، القول الثالث أنه سنة، والصحيح أنه ركن من أركان الحج كما سبق بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا مناسك الحج، وكان وهنا قال اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، فصار هذا بيانا لمجمل الحج، فالواجب أن يكون فرضا كبيان لعدد الركعات، وهذا يعني ينبغي يعني هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى أنه ركن من أركان الحج، أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن من أركانهما. قوله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا، في المراد بهذا أقوال، القول الأول الزيادة في السعي ثامنة وتاسعة أو سعي مستقل بلا حج ولا عمرة، ولكن هذا القول غير صحيح، أن يكون إنسان يزيد هو سبعة أشواط يزيد ثامن وتاسع هذا قول غير صحيح. القول الثاني قيل يتطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، هذا أيضا يعني فيه نظر. القول الثالث قيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، هذا صحيح يعني التطوع في سائر العبادات والبحث عن النوافل في سائر العبادات هذا طيب. القول الرابع قيل أي تطوع بالحج والعمرة، وهذا القول انتصر له الطبري رحمه الله، فقال: ومعنى ذلك من تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه. وهذا هو القول الراجح، إن من تطوع خيرا من تطوع بالعمرة والحج بعد الفريضة، أدى فريضة الحج وفريضة العمرة، تطوع أخذ عمرة، أخذ حجا، قام بالحج، قام بالعمرة، هذا من التطوعات. وأيضا الآية إن شاء الله تشمل جميع الأعمال الصالحة. ختام الآية قول الله جل وعلا: فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه. يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن هذا، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.